لا إله إلا الله من الأقوال والأفعال. أما لباب التوحيد وأصله، لباب التوحيد يعني أصله ومنشأه والذي العبرة به، فهو ما في قلب الإنسان مما يقوم في قلبه مما يتعلق بربوبية الله تبارك وتعالى وألوهيته سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي رحمه الله: وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده وإنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، ويخرج هذا التوحيد عن السخط على الخلق والالتفاف إليه، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يؤمن سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين. قوله رحمه الله: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، يعني اتباع الهوى ليس من التوحيد المطلوب شرعا، ولكن لا بد أن ندرك هنا أن اتباع الهوى له صورتان. الصورة الأولى متعلق بالاعتقاد وهو الإقرار، والصورة الثانية متعلق بالعمل. فإذا وجد الأول والثاني كان الرجل موحدا مطيعا، وإذا وجد الأول ولم يوجد الثاني كان الرجل موحدا عاصيا، وإذا وجد الثاني ولم يوجد الأول كان الإنسان في الظاهر مطيعا وفي الباطن مشركا. ولنضرب على هذا مثال: لو أن إنسانا أقر فقال لا إله إلا الله وأقر بمقتضيات هذه الكلمة، ومن مقتضيات هذه الكلمة تحريم السرقة، فيعتقد في نفسه أن السرقة حرام وأن الغيبة حرام وأن النميمة حرام وأن الكذب حرام، هذا من مقتضيات ومن لوازم الإسلام، ولكنه اتبع هواه فكذب، اتبع هواه فسرق، اتبع هواه فاغتاب ونم، فلا يقال إنه أتى بما يناقض التوحيد، وإنما يقال أتى بما ينقص التوحيد، لأن المعاصي كلها منقصات للتوحيد، يعني منغصات. أما الذي ينقض التوحيد فهو الذي يخالف التوحيد، الذي يخالف التوحيد من الشرك والكفر، أو الذي يضاد التوحيد من الإنكار والجحود. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه لهذه العبارات. فقوله رحمه الله: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، اتباع الهوى ليس من التوحيد الخالص، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. يعني السارق حينما سرق فهو اتخذ هواه معبودا بهذا المعنى، وعلى هذا يخرج قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذن ما معنى عبد الدينار وعبد الدرهم؟ يعني متبع الهوى، متبع الدينار والدرهم، لا ينظر أمر الله في ذلك، وليس معنى أنه كافر. وهذا يؤكد لنا المعنى أن العبودية التي يريدها الله تبارك وتعالى منا هي عبودية الإلهية، عبودية الطاعة، وليست العبودية العامة. فمن اتبع هواه فإنه أتى بما يناغص أو ينغص أو ينقص التوحيد. ومن ترك الهوى فإنه أتى بكمال التوحيد، ترك الهوى كمال التوحيد. ومن هنا لا بد أن يتنبه طالب العلم أن التوحيد له أصل، وهي الأرضية التي يتميز بها المسلم عن الكافر. فمن قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما يناقض ذلك، هذا حصل الأرضية، أرضية الإسلام، يعني حصل جنسية الإسلام، تبعية الإسلام. وفوق هذه المرتبة مرتبة أعلى، ما نبي نقول جنسية أولى وثانية عشان لا أحد يزعل، لكن نقول مرتبة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مرتبة أعلى من هذه المرتبة. وكيف تنال؟ بترك المحرمات وفعل المأمورات، وهي مرتبة أهل التوحيد الواجب. هذه لابد أن تنتبه، هناك توحيد واجب وهناك أصل التوحيد. أصل التوحيد ما به يدخل الإنسان في الإسلام، الذي يخالف الكفر والشرك والنفاق الأكبر. أما التوحيد الواجب هو الذي معه ترك للمنكرات وفعل للمأمورات. وهناك أناس حققوا التوحيد وأتوا بكمالات التوحيد، وهؤلاء هم أهل الإحسان، ويسمون بأهل التحقيق في التوحيد. إذن تأمل معي، أصل التوحيد اكتب قدامه يساوي الإسلام. أصل التوحيد يساوي ماذا؟ الإسلام. وعكسه اكتب عكسه الكفر والشرك والنفاق الأكبر والفسق والظلم الأكبر والجاهلية الكبرى. أما أهل التوحيد الواجب اكتب أمامه يساوي أهل الإيمان، وعكسه أهل العصيان، أهل العصيان، أهل الفسق والفجور والظلم والنفاق الأصغر، ها؟ الجاهلية الصغرى، الكفر الأصغر، الشرك الأصغر. أما أهل كمال التوحيد أو أهل التحقيق التوحيد الواجب اكتب أمامه يساوي الإحسان، يساوي الإحسان الإتقان. وعكسه تماما، انتبه، عكسه من؟ عكسه من يرتكب بعض المنهيات ويتوب، وعكسه من يترك الكمالات، وعكسه من لا يبالي بالأمور التي تكمل عليه إيمانه وتوحيده. فهنا لما قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، اتباع الهوى المخرج من الملة هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، هذا هو المخرج، هو الذي قال الله عز وجل فيها فرأيت من اتخذ إله هوى، هذا هو المراد. وأما إذا كان المراد الأصغر فهو مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. ثم قال إذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه. كيف عابد الصنم ما عبد الصنم وإنما عبد هواه؟ هذا الكلام في واقع الأمر، في واقع الأمر فيه نظر. وإن قاله أبو حامد الغزالي ووافقه الإمام المقريزي رحمه الله نقلا فهذا الكلام فيه نظر، فإن من يعبد شيئا هو يعبد هذا الشيء ويعبد هوى. أنت ما تستطيع، إنسان يأتي يقول لك أنا أعبد عيسى، تقول له لا أنت ما أنت عابد عيسى، هو يقول لك أنا عابد عيسى، إنسان يقر. وعندنا الناس يقولون سيد الأدلة الإقرار، صح؟ مو صحيح ترى، سيد الأدلة كتاب الله. شنو سيد الأدلة الإقرار؟ سيد الأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نقيد الأمر نقول سيد الأدلة في باب التهم الإقرار، نقيدها أحسن. إنسان يقر يقول لك يا أخي أنا أعبد عيسى، تقول له لا أنت ما أنت عابد عيسى، يقول لك أنا أعبد الصنم، تقول لا ما تعبد الصنم، كنت إيش فيك مخبول؟ إذن هو يعبد الصنم لكن عبادته للصنم، انتبه الآن، معه عبادة للهوى. لما؟ لأنك حينما تتأمل في حاله تجده أحد رجلين. لماذا تعبد الصنم؟ هل يسمعك؟ قال لا. هل يعينك؟ قال ما يسمع، شلون يعين؟ طيب لماذا تعبده؟ قال هكذا وجدت الآباء. إذن لاحظ الآن، هو اتبع عبد الصنم اتباعا للهوى، اتباعا للهوى. لذلك قال المصنف: فيتبع ذلك الميل وميل النفس إلى المألوفات أحد هذه، أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. هذا كلام دقيق ترى. تأملوا هذه الآية: والذين اتخذوا من دونه أولياء. إيش قال؟ قال أصنام ولا قال أولياء؟ عمركم ما فكرتم ليش قال أولياء، ليش ما قال أصنام؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء إيش يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ليش قال أولياء؟ هذا القرآن بليغ، لا بد أن نتفكر. أولياء جمع ولي، والولي معناه المحبوب. إيش معنى الولي؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني محبوبات. إذا صار فيه اتباع الهوى، هواك حبة فاتبعته. ولذلك احذر من المحبة التي لا تكون وفق الشرع، المحبة التي تكون مخالفة للشرع احذر منها، فإنك تؤتى من قبلها. تحب المال حبا جما تهلك، لكن لابد تضبطه بالشرع فلا تبخل تتصدق. إذن نلاحظ المسألة هذه مهمة، أن من عبد شيئا فهو عابد لهذا الشيء، ولكن معه عبادة للصنم للهوى، من جهة أنه لا دليل له على هذه العبادة، فحينما تناقشه لا يجد دليلا إلا اتباع الآباء والأجداد، وهذا هو الهوى، هو نوع هوى. هذا الشيء شيء مهم جدا. وشيء آخر أيضا، لا يمكن لأحد أن يقيم على الشرك دليلا، لا حسيا ولا عقليا ولا نقليا، فحينئذ يصبح الرجل خاويا صفر اليدين من الأدلة على الشرك. تسأل أي إنسان، أنا مرة سألت إنسان وأنا كنت ألقي محاضرة في مسجد، في ساحة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلي رجل وقال: أنت يا أخي تتكلم في الشيخ عبد القادر الجيلاني. قلت: والله ما تكلم في الشيخ عبد القادر، أقول رحمه الله، كيف تتكلم؟ قال: أنت تقول أن عبد القادر الجيلاني لا يملك حولا ولا قوة للإنسان، هذا الكلام الذي أنت تقول يمكن الشيخ عبد القادر الجيلاني يغضب يخسف فينا الأرض. والله يا أخوان هو جاي الحج الآن، هذا جاي الحج يقول الكلام هذا. قلت: الشيخ عبد القادر الجيلاني يقدر يخسف فينا الأرض وهو مدفون في العراق؟ قال: اي نعم، انت ما تؤمن بكرامات الأولياء؟ قلت: والله أؤمن بكرامات الأولياء بس ما أؤمن بهذه. إذا هو قادر يخسف فينا الأرض وإحنا مسلمين ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وعند المسجد وعند البقيع ويخسف فينا الأرض، لا يا أخي يخسف اليهود في فلسطين أحسن، ليش يخسف فينا الأرض؟ الرجل توجم، قال: لي بس يا أخي الأولياء لهم قدرة عظيمة بإذن الله. قلت: بإذن الله، ما أحد أشرك إلا تحت غطاء بإذن الله. يقول لك الولي يخلق بإذن الله. كذبت يا عدو والله، والله لا يخلق أحد إلا الله، حتى عيسى ما يخلق، قال الله له: فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله، مو هو اللي يخليه يطير، الله اللي يخليه يطير. لو الأنبياء ما يستطيع أن يخلقوا، ولا أحد يستطيع. قال الله جل وعلا: فليخلقوا ذبابا ويسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، ذباب ما يستطيع أن يخلقوا. الآن يصنعون آلات تمشي وتروح لكن ما هم قادرين يخلونها مثل الإنسان. فإذا ننتبه لهذه القضية، الشرك ما يمكن تقيم عليه دعوة ولا قضية. يقول للرجل مثلا يا عيسى المدد، تقول له أين عيسى؟ يعني سؤال مهم، أين عيسى؟ أحد أمرين الآن، ما في ثالث. إما أن يقول على قولهم، هم طبعا يعتقدون عياذا بالله أن عيسى صلب، إما أن يعتقد أن عيسى صلب، فحينئذ كيف المصلوب يسمعك؟ أو يعتقد أن عيسى فوق في الجنة، فإذا كان فوق في الجنة عيسى عليه الصلاة والسلام ونحن نعتقد أنه في السماء الأولى في السماء الثانية. طيب إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد كيف يسمعك وهو في السماء الثانية؟ كيف يسمعك وهو في السماء الثانية؟ هذا السؤال مهم يا أخوان، نحن نناقش القضايا العقدية، والله لا تجد لهؤلاء على الشرك دليلا، لا حسا ولا عقلا ولا فطرة، فضلا عن كتاب أو سنة، إنما هي شبهات وهي كبيت العنكبوت. لذلك ماذا قال الله؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أولياء جاءوا أولياء مرة ثانية، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. تأمل، الشرك أهلها شبهاتهم كخيط العنكبوت، هذا قل فيها كذا خلاص. لذلك قال الإمام محمد رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب، في كتابه العظيم كشف الشبهات، قال عامي واحد يغلب ألفا من هؤلاء. ليش؟ بالفطرة، بالفطرة. إنسان يقول لك يا بدوي المدد، تقول البدوي الآن ميت ولا حي؟ عيسى وين؟ كيف يسمعك؟ إن قال يسمع، انتبه الآن، يمكن يقول لك يسمع، يمكن يقول لك يسمع، قل له يسمع الكل وهم آلاف ويقولون يا عيسى، وباختلاف اللهجات وباختلاف المرادات، ها انتبه، ويسمعهم كلهم ويقدر على حوائجهم كلهم، فما الفرق بينه وبين الله؟ لذلك ما يستطيع أن يفرق، فيلجأ إلى قول النصارى بالاتحاد، أن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن اللاهوت حل في الناس، أو يلجأ إلى قول أهل وحدة الوجود من أن الله حل في فلان عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا يا إخواني، الشرك وعابد الصنم هو عابد للصنم ولكنه متبع لهواه. فإن قال قائل فإن الله عز وجل يقول إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، علق الأمر بأمرين، إناثا وشيطانا مريدا. ما وجه إناثا؟ يمكن يجي إنسان يعبد ذكر، ليش قال إناثا؟ لأن العرب كل شيء عندهم جامد، فالأصل فيه تسميته بالإناث، الجمادات، ولذلك تجمع جمع الإناث الجمادات أو جمع التكسير، ولا تجمع، انتبه، الجمادات لا تجمع جمع العقلاء، ولذلك لو جمع يسمى بالملحق المذكر السالم كسنينة وأراضينا ونحو ذلك، ملحقات. لماذا إن يدعون من دونه إلا إناثا؟ لأنه، هذا شيء مهم، لأن كل من يعبد غير الله فهو في واقع الأمر يعبد جمادا ناقصا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا هو الذي زين لهواهم مراداتهم، فأصبحوا متبعين لهذه الأشياء الناقصات ومتبعين للهوى الذي زينه لهم شيطانهم وإمامهم. نعم. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم لا لحظة قال قوله قوله ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق. الواقع قلنا هذا فيه تفصيل، السخط على الخلق إذا كان لأجل الشرع فهذا مطلوب، الغيرة لله عز وجل، الغيرة لسنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إيش تترك الخلق؟ تقول أنا مالي وللخلق؟ لا، أنت مأمور بالنصيحة، مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت مأمور بأن تحسن للناس، ومن الإحسان إليهم نصيحتهم إذا أخطأوا، لكن التسخط عليهم هو التشكي، والتشكي على نوعين، تشكي لمن يمكن تغيير الحال فهذا جائز شرعا، كمن يشتكي لقاض ليرفع عنه مظلمته، أو لمسؤول ليدفع عنه ظلامة، أو لمفت ليحكم له فتية، فهذا أمر جائز. لكن التسخط للخلق هذا الذي لا يجوز، هذا الذي لا يجوز. تشتكي من لا يقدر، تشتكي عند من لا يقدر الذي يقدر، هذا هو الذي لا يجوز. وأما الأمر بالمعروف المنكر والنصيحة أو التسخط عند من يمكن له تغيير الحال، هذا من الأسباب الشرعية، والقول بإلغائها هو قول الجبرية. انتبهوا، القول بإلغائها هو قول الجبرية، الذي يقول أترك الناس وما أرادوا. وهذا يذكرني بما قرأته قديما، أن أهل يسمونهم الاستعمار وهم الاحتلال، أن الغرب أيام البريطانيين لما كانوا يحتلون بعض البلدان، جاء بعض طلاب العلم إلى المشايخ وقالوا إن الناس خرجوا يقاتلون الإنجليز، فقال له الشيخ لا تتسخط، أليس هذا بقدر الله؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه انتبهوا غاب في شهود الربوبية عن شهود الألوهية، وهذا لا يصلح. لا بد لطالب العلم، لا بد للعالم أن ينظر نظرتين، نظرة شرعية ونظرة قدرية. النظرة القدرية فعل الله، النظرة الشرعية أمر الله. ماذا فعل الله؟ أنت تسلم أن ذلك لحكمة، لكن تبحث في شرع الله كيف تواجه الأمر القدري، هذا هو المقصود. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه العبارات. قال والالتفات إليهم، نعم لا ينبغي الالتفات للناس، خصوصا لا سيما في حاجات الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغني فيما عند الناس يحبك الناس. تبي الناس يحبونك لا تطلب منهم شيء، حتى لو كنت محتاجا لا تطلب منهم شيء. إذا هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال غير مستشرف له فخذه وتمول أو أنفق منه، فهذا أمر آخر. لكن أن تسألهم لا، عندك ضابطان في التعامل، تريد أن الله يحبك ازهد في الدنيا، تريد أن الناس يحبونك ازهد فيما عندهم. الأمر سهل، زهد وزهد، زهد الدنيا يدنيك من الله، الزهد فيما عند الناس يدنيك من الناس. ولذلك لا ينبغي الالتفات إليهم، لا سيما إلى مناصبهم ومجالسهم. حتى تتشجع، وأذكر لكم قصة عن البخاري رحمه الله. كان في منطقة قريبة من بلاد خرتنج، وكان يدفع أمواله لرجل ويتاجر له، فجاء إليه شخص طلب منه دين قرابة 100,000 دينار، يعني شيء خيالي، مبلغ فوق ما نتصور، ذهب. فقال له أحد تلامذته إن فلانا يعني غريمك قد سمعنا أنه قد قرب من تنيس، أفلا نذهب إليه فنفاجئه لتأخذ منه المال؟ قال لا تنفروه ودعوه. 100,000 مو بدينار دينارين، وهو يأكل الخبز اليابس بالإدام أحيانا. قال الراوي ثم سمعنا بأنه قدم إلى حيث البخاري، ولكنه لم يقدم على البخاري، سوى نفسه ما يدري. فقلنا له يا أبا عبد الله ألا تكتب إلى الأمين فيأخذ منه حقك؟ قال لا والله، إني أخشى إن كتبت إليهم أن يطمعوا فيما عندنا. الله أكبر. أخي هذا الزهد، هذا الزهد. الإنسان عنده مال وعنده وعنده وعنده ومع ذلك يستغني لا يستعمله. قال الراوي فجاء الرجل إلى البخاري وقال له أدفع لك كل شهر 20 دينارا، من 100,000 كل شهر يعطي 20 دينار. فوافق، قال فذهب ولم يرى بعده. هم البخاري؟ لا والله ما هم. هذا هو الزهد يا أخوان، لا تلتفت إلى ما عند الناس، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره؟ هذا الكلام مجمل يا إخوان، لا بد من تفصيله. نقول الكل من الله تقديرا نعم، ولكن وهذا السؤال الوحيد في حياتي الذي وقفت أبحث عنه شهرا كاملا وحيرني جدا، حتى وقفت على كلام الإمام الهمام العلم الإمام أبي عبد الله أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، فأشفى غليلي وأبعد عليلي وروى قلبي وأذهب همي. ماذا يفعل الإنسان إذا وقع في المقدور ما هو مسخوط لله عز وجل؟ أيرضى بالمقدر أو يسخط؟ هذا هو السؤال، وإذا بالجواب في سطر واحد. إن كان المقدور الذي وقع مما يحبه الله فأحبه، وإن كان المقدور الذي وقع مما يسخطه الله فأسخطه. فإن قال قائل كيف تسخط المقدور؟ قل الذي أوقعه يسخطه، فكيف لا أسخطه؟ صح ولا لا؟ يعني الكفر يقع بقدر الله، لكن لا بد أن تبغضه لأن الله يبغضه ولا يرضى لعباده الكفر. والإسلام يقع بتقدير الله، ولا بد أن تحبه لأن الله يحبه، ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا الكلام فيه نظر. نقول نعم الكل من الله تقديرا، ولكن كيف يسخط على غيره؟ لا نسخط على الغير، لكن الغير قد يكون فعل ما هو مخالف للشرع، فنسخط عليه لمخالفته للشرع لا لأنفسنا، لا لأنفسنا. قال أو يأمل سواه، نعم لا نقطع الآمال عن ما سوى الله عز وجل. وهذا شيء مهم يا أخوان، كمال التحقيق، كمال تحقيق التوحيد أن تقطع الآمال عن غير الله عز وجل حتى عن الأسباب. لا تجعل في قلبك ميلا إلى السبب، لا تجعل في قلبك ميلا إلى السبب. والله الذي لا إله إلا هو، إذا جعلت في قلبك ميلا إلى السبب أوتيت من جهة السبب، أوتيت من جهة السبب. فاحذر، أبذل السبب وعلق قلبك بالله عز وجل. وهذا التوحيد مقام الصديقين الذي فصلناه، لا المجمل، مقام الصديقين. أبو بكر ليس من الصديقين؟ ألم يغضب حينما تنتهك حرمات الله؟ بلى والله. يسخط؟ نعم يسخط. إذا انتهكت حدود الله؟ نعم. هل سخط لنفسه قط؟ لا، مرة واحدة سخط، وليس لنفسه، حتى يقول بعض العلماء إنما لأجل عرض رسول الله، لما قال مصطح وتكلم في عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان أبو بكر ينفق عليه وهو ابن خالته، فقال والله لا أنفق عليك أبدا، فأنزل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى مباشرة. هذه الصديقية، تسخط لسخط الله، ترضى لرضى الله، هذه هي الصديقية. نعم. ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنه في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فلما سفوا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به، وقال تعالى وهم بربهم يعدلون. هذه مسألة مهمة. المشركون قديما وحديثا يقرون بتوحيد الربوبية من حيث الجملة، لا في الجملة وإنما من حيث الجملة، فلم ينكر المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الربوبية جملة وتفصيلا، وإنما كانوا مقرين به من حيث الجملة. ولذلك لما تقرأ القرآن يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ها يعرفون الأسماء والصفات بعد. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. حتى التصرف يعتقدونه بيد الله، لذلك هم لا يعتقدون أن أصنامهم وأوثانهم تتصرف، إنما يقولون بإذن الله. شو يقولون؟ هذا مثل اللي يقول الولي يخلق بإذن الله، ما في فرق، والله ما في فرق. الذي المشركون كانوا يقولون أصنامنا تنفع وتضر بإذن الله، وهذا الرجل يقول الولي يخلق بإذن الله. انتبهوا. ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه، يعرف ما هو الشرك الذي حذر منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وجاء بالإنذار عنه. ما هو هذا الشرك؟ الشرك في الألوهية، الشرك في الربوبية، لم يكن فاشيا ولا معروفا، أشياء نادرة فيها تحتاج إلى إصلاح. لذلك قال: بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقه وخالق السماوات والقائم بمصالح العالم كله. لذلك لو تلاحظون، يعني فرعون يسمى بالمجادل في الربوبية، هو مجادل ولو في قرارة نفسه مقر. لما قال لموسى: وما رب العالمين؟ قال له كلمة عجيبة حيرته، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هني فرعون ما يقدر يقول أنا رب السماوات، لأنه هو أصلا مو قادر يطلع، قاعد يقول حق هامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. صح ولا لا؟ فيبي يسوي فبركة وشذي، يعني شوش على نبي الله موسى. قال: إن رسولكم الذي يرسل إليكم لمجنون. ما عنده جواب. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. المشرق والمغرب كله لله، أنت بس عندك مصر، إيش تقدر تسوي بعد؟ الصين مو تحت يدك. لذلك ينبغي الإنسان ينتبه أن توحيد الربوبية أمر مفطور في القلوب، مسطور في العقول، مدرك بالبداهة، ليس بحاجة إلى كثير يعني تنبه ولا تذكير، وإنما الناس بحاجة إلى التنبيه والتذكير في توحيد الإلهية. وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله عنهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هل قال ومن الناس من يتخذ خالقين مع الله؟ أبدا، ما قال. بل قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية لو كانت في غير القرآن لكان التركيب على غير هذه الصورة، لكن القرآن ما جاء بالطريقة المنطقية، جاء بالطريقة التي تخاطب العقول السليمة البعيدة عن المنطق. المناطق يركبون، يقولون: لا يوجد ربين، لا يوجد خالقين. إذن لما لم يكن هناك خالقان، لماذا؟ لأنه لو كان هناك خالقان لفسدت السماوات والأرض، ولم تفسد، إذن ليس هناك إلا خالق واحد. ليس هذا مراد القرآن. إيش مراد القرآن إذن؟ مراد القرآن: كما أنكم أنتم تعتقدون أنه ليس ثم خالقين فليس ثم إلهين، ولو كان هناك إلهان لفسدت السماوات والأرض، لأنه يلزم منه وجود خالقين. هذه طريقة أخرى غير طريقتهم. لذلك قال المصنف: فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين. قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سماها الله ضلال مبين، هم يقولون عن أنفسهم: إذ نسويكم برب العالمين. شنو؟ كيف سووهم برب العالمين؟ في الحب، في العبادة، ما هو في الخالقية ولا في الرازقية ولا في المالكية، في العبادة، في الطاعة، في الخوف، في الرجاء، في التوكل، في الإنابة، في الرغبة، في هذه الأشياء. لذلك قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذه مقدمات تسمى عند علماء الاستدلال تسمى أدلة سابقة على النتيجة. ما هي النتيجة؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض الله، الذي جعل الظلمات والأرض هو الله، فكيف بعد ذلك أنتم ثم بعد هذا البيان، بعد هذه الدلالة الواضحة عندكم المسطورة في عقولكم المحفورة في قلوبكم، أنتم بربكم تعدلون؟ لماذا؟ سفه. لذلك أيها الإخوة لا بد أن تفهموا ما معنى قول إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أسفه السفه الشرك. ولذلك من يرغب عن ملة إبراهيم سفي، وهو المشرك. كل مشرك فهو سفي، سفي من جهة يسفه نفسه ويسف ويسفه غيره بعياذا بالله، يسفه ربه بالنقصان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك قال الله، وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به، والمعاني واحدة. نعم. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مبينة أهل الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حبيب بإفراده وليا وحكما وربا، فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، وقال أغير الله أبتغي حكما، قل أغير الله أبغي ربا. أي يعني نعم يقرأ: فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي سمع فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. هذا كلام من أشد ما يكون أيها الإخوة. يعني إفراد الله بالمحبة، إفراد الله جل وعلا بالحكم في الشرع، يحكم بأن هذا حلال وهذا حرام، إفراد الله عز وجل بأمور الألوهية ينبغي أن يكون كما أننا نفرده في الربوبية. فإذا كنت تعتقد أنه لا رب إلا الله، إذن لا بد أن تعتقد أنه ليس هناك أحد يعني يستحق العبادة غير الله جل وعلا. لذلك قال الله: قل غير الله يتخذ وليا محبوبا، وليا يعني محبوب، فاطر السماوات والأرض. هذا بدل عن أغير الله. قل أغير فاطر السماوات والأرض يتخذ وليا، هذا جنون. كيف أحب حب العبادة أحدا سوى الله؟ وانتبهوا أن المحبة، ولعله سيأتي من كلام المصنف لكن أجمله الآن، المحبة محبة لذات الله عز وجل، هذه محبة تعبدية لا يجوز صرفها لغير الله، وهي التي تكون معها خوف السر ورجاء السر. وهناك محبة مع الله، هذا شرك، وهناك محبة في الله، وهذا تقرب إلى الله. فنحن نحب رسول الله، ونحب دين الله، ونحب أولياء الله، ونحب شرع الله، ونحب المسلمين في الله، فهذه محبة في الله مقربة إلى الله تبارك وتعالى، فهذه لا تضر. إذن المضر المحبة مع الله، مع الله تسوية في حقه وهو العبادة. لذلك قال: فغير الله يبتغي حكما. هل يمكن أحد؟ هذا من عجائب الشرك المشركين قديما وحديثا. تسأل المشرك: من الذي ينبت الزرع؟ يقول لك الله. طيب الذي ينبت الزرع هو الله، لماذا تنذره لغير الله؟ يقول: هذه حرث وأنعام حجر لا يطعمها إلا من نشاء، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. ليش؟ من خلقها؟ الله. طيب ليش أنتم تخلونها كذا على هواكم؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم، اتبعوا معبوداتهم الباطلة. ولذلك المسلم الحق المحقق للتوحيد يعبد الله عز وجل ويعلم أن ما في الكون هو لخدمة الإنسان. خلق لكم، خلق لمن؟ وهذه دائما أقولها، ووالله لو أننا تأملنا فيها لأخذتنا العبرات. الله خلق السماوات والأرض وما بينهما، لك أنت، لك أنت، لخدمتك مسخر. ألا ترى كل شيء مسخر لك؟ الجمل البعير الضخم يقوده ولد صغير، سبحان ربي. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الله خلقه سخره. كيف بعدين حنا نيجي نقول هذا لفلان وهذا لفلنتان وهذا للصنم وهذا للوثن وهذا للولي وهذا للقبر وهذا لكذا وهذا؟ ليش؟ هذه أموال الله، أنعام الله، مخلوقات الله، كيف نجعلها لغير الله؟ هذه مصيبة عظيمة يا أخو. الله خلق ما في السماوات والأرض لك، وأنا خلقك أنت لنفسي لتعبده. ولذلك يا إخوان أنا أسألكم سؤال، الآن هذا البطل مصنوع لأي شيء؟ لا ليحتوي الماء. أشرب البطل؟ ليحتوي إيش؟ طيب إذا انتهى الماء ماذا يفعلون به؟ يرمونه، صح؟ تدرون لماذا الله عز وجل يبيد السماوات والأرض؟ لأن السماوات والأرض وجدت لك لتعبد الله، فإذا لم يوجد فيه من يعبده ما تستحق البقاء، فيفنيها الله عز وجل. وهنا تدرك معنى حديث حذيفة: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. فهمنا؟ والله هذا أمر عظيم يا أخوان. لذلك يا إخوان توحيد الربوبية ملزم لتوحيد الألوهية. الخالق الله، إذا اذبح له، انظر له، توكل عليه، أحبه حب العبادة، لا تحب غيره حب العبادة. نعم، فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. تسأل الهندوسي من خلق السماء، والله لا يقول لك أن اللي خلق السماء هو زرادشت ولا كبير أصنامهم، ولا ما يقول، يقول الله، الله مباشرة بلغته خدا، مباشرة. ليش؟ شيء مفطور ما في كلام. طيب لماذا تتوجه لهذا الشيء؟ يقول يقربنا إلى الله، بس هذه شركهم. هذا ليس فقط شيء هين عظيم. نعم. وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شد منه. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب. هذا كلام عظيم يا إخوان. ما هو مفرق الطرق؟ ما دام الكل، كل من في السماوات والأرض يقرون بالربوبية، ما هو المفرق الذي فرق بين المسلمين وبين الكافرين؟ المفرق توحيد الألوهية. فمن أقر بتوحيد الألوهية فإنه يدخل في الإسلام، ومن أنكره فإنه يبقى في توحيد الربوبية ويكون على الكفر. لذلك قال: ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله. مو هو كلمة الإسلام لا خالق إلا الله؟ مو هو كلمة الإسلام لا رازق إلا الله؟ في ناس اليوم يدعون الليل والنهار، يدعون ويسافرون ويذهبون ويجيئون ويتعبون وينصبون، وش دعوتهم؟ لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. هذه ما هي دعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء: لا معبود حق إلا الله، لا تعبد الصنم، لا تعبد القبر، لا تعبد الولي، لا تعبد الملائكة، لا تعبد الإنس، لا تعبد الجن، تعبد الله الحي القيوم جل في علاه. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ولهذا قال المصنف، استدل بكلام جميل، قال: كان أصل كلمة الله الإله. هذا قول سيبويه رحمه الله، قول سيبويه رحمه الله، الإله. ثم أسهلت الهمزة وأصبح اللام مع اللام، وحركت حركة الهمزة على الألف فأصبحت الله. إذن كلمة الله أصلها من الإله، الإله، وهذا كلام صحيح وهو قول جمهور المحققين من أهل اللغة. ومن جميل ما أذكره الآن أن سيبوي رحمه الله رؤية في المنام، قال كيف أنت؟ قال أدخلني ربي الجنة. قال بما؟ قال بقولي في كتابي الله أعرف المعارف. الله هذه الكلمة ما تحتاج إلى تعريف، ذو الألوهية. هذه الكلمة التي إذا سمعها من لا يفهم معناها يتلذذ بسماعها، فكيف بمن فهم معناها؟ ولذلك قال المصنف كان الله، يعني كلمة الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، لأن معنى الإله ذو الألوهية. ولماذا هو ذو الألوهية؟ سؤال. لأنه ذو الكمالات والجمالات والجلالات، ما حد يستحق العبادة غيره. لما؟ لأنه ناقص، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الله عن الله سبحانه وتعالى والكامل الله في وصف، والكامل الله في اسم وفي وصف، وناقص الذات لم تكمل له وصف. يعني الإنسان كل مخلوق يكفي في نقصان ذاته كونه وجد بعد أن لم يكن، فمهما وصف بكمالات فهي نسبية. أما الكمالات في الله عز وجل فهي كمالات مطلقة وجمالات مطلقة وجلالات مطلقة، فهو ذو الجمال ذو الجلال ذو البهاء ذو الكمال سبحانه وتعالى. كيف تنصرف القلوب عن عبادته إلى عبادة مخلوق؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مهما يكن، ولو كان نبيا ولو كان ملكا ولو كان ملكا ولو كان رسولا، يا أخي هو عبد، يبقى أنه عبد، كيف تعبده؟ لذلك الله يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الله يريدك أن تعبده لأنه ذو الجلال والجمال والكمال. وأنت يا أيها المشرك الحقير تريد أن تعبد من؟ تعبد مخلوقا؟ والله دناء سفه، أين العقول؟ ألا من محرك لهذه العقول فتفكر؟ سبحان الله العظيم. يعني مثلا لو قلنا لهؤلاء عباد عيسى عليه الصلاة والسلام، قلنا لهم الذين قبلكم كانوا يعبدون من؟ ماذا سيقولون؟ الذين قبل عيسى يعبدون من؟ ماذا سيجيبون يا إخوان؟ والله ما عندهم عقول. لو عنده إنسان عقل ما يعبد غير الله عز وجل. الذي يعبد البدوي نقول طيب قبل البدوي والناس يستغيثون بمن؟ يستجيرون بمن؟ يطلبون ممن؟ وهذه نداءات الأنبياء في القرآن من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هل أحد منهم سأل غير الله؟ آدم وهو آدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والوضاعين وضعوا حديث قال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، كذب والله، ما قال هذا نبي الله آدم، والله ما قال. والوضاعين وضعوا حديث لولا محمد ما خلقت الخلق، هذا كذب، يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتوحيد الألوهية أيها الإخوة هو المطلوب من العباد، وهو أصل التوحيد وأساسه الذي ينبغي الدعوة إليه. نعم. ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا يعلمون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عدلها الإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا ربوبية، على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة يعني المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن اليهود والنصارى وغيرهم يعرفون الله عز وجل. إبليس يعرف الله، يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. لكن المشكلة في كون هؤلاء أخطأوا في الألوهية، لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر توحيد الربوبية إلزاما لهم بتوحيد الألوهية. فذكر توحيد الألوهية ليس أساسا، وإنما جاء به استدلالا. ما هو المقصود والأصل والأساس؟ توحيد الإلهية. نعم، نكمل بعد الأذان. الله أكبر. أخذ لك نسخة من هنا. نعم، وبالجملة. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكري الإلهية بإثباتهم الربوبية، والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، الرب والملك والإله. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس أي مألوبهم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة لها. وهاتان السورتان أعظم عوذة في القرآن، أعظم عوذة في القرآن، وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك، وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعل، وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. وكانت عقد السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية فانحلت بكل آية عقدة، وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن بسحر. هذا الكلام الجميل بيان منه رحمه الله أن الرب، كلمة الرب واسم الرب تعلق به الربوبية، واسم الله تعلق به الألوهية. فهنا يأتي السؤال، طيب والأمر والنهي يتعلق بأي شيء؟ سؤال مهم. فقال الأمر والنهي يتعلق بالملك، لأن الملك هو الذي يأمر وينهى. وهذا التنبيه اللطيف موجود في كتاب الله عز وجل في أول الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. فجاء كلمة الله، وجاء كلمة رب، وجاء كلمة مالك يوم الدين. وقد نبهنا في الأمس على أن الرحمن والرحيم جاء واسطة لبيان أن لولا رحمته جل وعلا لما استحق أحد ربوبيته جل في علاه. فكلمة فاسم الله عز وجل الرب، واسم الله عز وجل الله، واسم الله عز وجل الملك، هذه الأسماء الثلاثة الأسماء هذه الثلاثة عليها معاني التوحيد، توحيد الربوبية على كلمة الرب، توحيد الألوهية على اسم الله، توحيد الأسماء والصفات على الملك، لأن الملك هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولذلك قال والملك هو الآمر الناهي، وإلى آخر ما قال. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ملك حكيم، ومن حكمته أنه لم يترك خلقه عبثا، بل شرع لهم الشرائع. أنت تشتري هذا الهاتف، هل الهاتف يجي بدون دفتر ولا معه دفتر؟ من وين؟ وين مصنوع هذا؟ أفا أنا على بالي فنلندي. طيب هذا مصنوع في الصين، وهم مع ذلك يسوون معه دفتر، يحطون معه دفتر يرسلونه لك، وأنت يمكن ما تعرف لغتهم، أحيانا يحطونها مو بلغتك يرسلونها لك، يتخلون عن المسؤولية، صح ولا لا؟ فالله جل في علاه أحكم الحاكمين، يخلق الخلق ولا يرسل معهم رسالة، هل يعقل هذا؟ والله ما يعقل. المصنع اللي في الصين واللي في الشرق واللي في الغرب واللي في الشمال واللي في الجنوب يصنعون الأشياء، يحطون معاه كتالوج عشان كيف تسير هذا الشيء، ما تحطه ما تشغله غلط بعدين تصير مسؤولية عليهم، فيخلون مسؤوليتهم. فكيف بيحكم الحاكمين يخلق الإنس والجن ولا يرسل لهم رسول ولا ينزل عليهم كتاب؟ هذا يقولها عاقل، اللي عنده عقل مسكت عقل ما يقول هذا الكلام، لكن اللي ما عنده عقل كيف تخاطبه؟ ما في تخاطب إلا بالنعال، بعد شو تسوي؟ ما عنده عقل. فلذلك يا إخوة لابد أن ننتبه، نناقش الناس بما يعقلون بما يدركون. فنحن نقول الله جل وعلا الملك الآمر الناهي لم يترك خلق سدى، كما قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. العبثية هذه غير ممكنة، لأنه الملك سبحانه وتعالى. ثم قال جاءت الاستعاذة في سورة الناس والفلق بالأسماء الحسنى، الرب والملك والإله. قال قل أعوذ برب الفلق، جاء كلمة إيش؟ رب، صح ولا لا؟ طيب قل برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ما في إلا ذكر الرب. لماذا؟ لأنه ليس في السورة إلا أفعال الله عز وجل وأفعال مخلوقاته، فأنت تحتاج في مقابل الأفعال أفعاله سبحانه وتعالى ربوبية، وفي مقابل أفعال خلقه ربوبية. أما في سورة الناس فالله عز وجل ذكر قال قل أعوذ برب الناس، قال المصنف رحمه الله كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فيبقى أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ جاء ملك الناس، وفي قراءة مالك الناس، ودائما نفرق بين المالك والملك. المالك قد يملك الشيء ولا يحكم فيه، صح ولا لا؟ نسأل الإنسان يقول عندك فلوس؟ قال لي والله عندي فلوس. طيب عطنا 1000 دينار دين؟ قال والله ما أقدر. ليش؟ قال والله حطها في البنك رهينة. هو يملك لكن ما يقدر يتصرف. فالمالك قد يملك ولكن لا يتصرف، والملك يتصرف ولكن قد لا يملك. لكن إذا جمعنا الاسمين معا مالك وملك، إذن يملك ويتصرف، مالك الناس أو ملك الناس. قال فأثبت الخلق والأمر، فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس. انتبه، وملكا هنا قال مكلفا، وبعض العلماء رحمهم الله لا يحبون هذه الكلمة ويقولون الله جل وعلا لا يسمى مكلفا ولا يخبر عنه بأنه مكلف، وليس في الشرع تكليف، بل التكليف منفي، يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا التكليف منفي، والأمر والنهي متعلق بما في الوسع وليس بما هو خارج عن الوسع. ولذلك يقولون بدل كلمة مكلف نقول آمر ناهي، آمر ناهي، كما قال عز وجل ألا له الخلق والأمر، فالخلق هذا من الربوبية والأمر هذا من الملك سبحانه وتعالى. قال وهاتان السورتان أعظم عوذة، عوذة كرقية، وزنا ومعنى. عوذة من حيث التصريف كرقية، وزنا ومعنى. رقية وعوذة، عوذة وعوذة، لكن عوذة بإسكان الواو كرقية بإسكان القاف، ومعناها أحسن رقية ترقي بها نفسك وترقي بها من تحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين برقى، يعني أدعية، فلما نزلتا ترك ما سوى ذلك وبدأ يرقيهما بهاتين السورتين. قال: وجاءت الاستعاذة بهما وقت الحاجة. ثم ذكر قصة سحر اليهودي للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكونه مكث على ذلك 40 يوما ابتلاء من الله عز وجل، أنه نبي رسول لا يملك من نفسه حولا ولا قوة، إنما الأمر بيد الله عز وجل. وهنا تنبيه مهم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى ختم القرآن بالمعوذتين، لأن الموحد دائما يحتاج أن يكون ملتجيا إلى ربه جل وعلا حتى يحفظه من الشرور الكونية ومن الشرور الإنسية، ويحفظه من الوساوس ومن حسد الناس ومن المساوس، فيعود حامدا لربه فيقول: الحمد لله رب العالمين. هذا من عظيم ختم القرآن بهاتين السورتين. قال: وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه. نعم. وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل بالأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده والذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم استحب التعلق باسمه الإله في جميع المواضيع التي يقال فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسمه الله تعالى هو الغالب بالأسماء، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فتقول: الله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها ولا تعرف غيرها، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. والأمر كما قال سيبويه: الله أعرف المعارف، فهي لا تعرف، هذه الكلمة العظيمة. وكلمة الله كل الأسماء مرجعها إلى هذا المعنى العظيم، ولذلك جمع من أهل العلم يرى أن اسم الله الأعظم هو الله، ويقول بعض العلماء: لا، الله الحي القيوم. وهذه الأسماء الثلاثة، الله الحي القيوم، هذه جمع من أهل العلم يرى أنها من الاسم الأعظم. من قال هذه الكلمة الله الحي القيوم فقد جمع اسم الله الأعظم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ به، وذكر اسمه الله، قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، ما قال فاستعذ بالرب، قال فاستعذ بالله، لأن كما قال المصنف رحمه الله: لإشعارك أنك إنما تستعيذ على وجه التعبد لا على مجرد وجه الخوف من عدوك وهو إبليس. وهذا وجه جميل. وأيضا لأن مناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا، فأنت تقول: أعوذ بالله، أي أعبده ملتجئا إليه، أعبده ملتجئا إليه. نعم. ولا تجد في القرآن كلمة الله إلا والأسماء راجعة إليه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تامة، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم، إلا في موضع واحد جاء على الإتباع: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، موضع واحد فقط على جاء على الإتباع، وهذا يعني هو الموضع الوحيد. نعم. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافع له، وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية وربوبيته سبحانه. الذين أشركوا بالله تعالى في الربوبية أولا هم شرذمة قليلة، ثانيا هم يعدون على رؤوس الأصابع من حيث الطوائف. فالمجوس مثلا أشركوا في الربوبية فقالوا وزعموا أن هناك خالق، أن هناك خالقين، أن هناك خالقان، خالق للظلمة وخالق للنور، وزعموا أن الله هو خالق النور وخالق الخير، وأن خالق الشر وخالق الظلمة ليس الله، فأثبتوا إلهين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمجوسية، والمجوسية هم أشهر الطوائف الثانوية والمثنوية الذين أثبتوا إلهين اثنين، ثم تبعهم على ذلك القدرية، وقد صح فيهم الحديث وحسنه الشيخ الألباني، القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون الله الخالق والعبد خالق فعل نفسه. نعم. وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تفضل أقواله، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولها، ولا تناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لم يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. طبعا حتى نفهم هذا القول، القدرية زعموا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، مع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون، أو وما تعملون على المصدرية، والله خلقكم وعملكم، فالله الخالق. قد يقول قائل كيف خلق الله فعلي؟ هذا سؤال مهم، هذا مدرك بالعقل. الآن سؤال، أنت الآن من الذي أعطاك القدرة؟ الله. طيب وجيه، وما من فعل توجده، ما من فعل توجده إلا لابد فيه من أربعة أشياء. كم شيء؟ أي شيء تفعل لازم أربعة أشياء: قدرة منك وإرادة، وآلة للمباشرة، لاحظ، وعدم المانع. أنت بتشرب الماء لازم في عندك إرادة، ولازم عندك قدرة، ولازم آلة ترفع فيها الماء حتى توصل إلى فمك، وإذا ما قدرت أنت تخلي واحد ثاني يستخدم الآلة ويده ليوصل لك الماء. ثم عدم المانع، ما يكون هناك التهاب في الحنجرة ما تقدر تشرب الماء. الآن سؤال، من الذي أوجد الإرادات؟ من الذي خلق القدرات؟ من الذي خلق الآلات التي نباشر بها الأسباب؟ من الذي يأتي أو يذهب الموانع؟ إذن هذا معنى أن الله عز وجل خلقنا وأعمالنا، أعمالنا كلها مخلوقة لله عز وجل. لكن لا يقال الرب المصلي، الرب المزكي، لا يقال هذا الكلام. لماذا؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن العبد هو الذي باشر هذا الفعل، وإنما الرب أقدره. العبد هو الذي أراد هذا الفعل، والرب أعطاه الإرادة. العبد هو الذي أوجد في نفسه هذا الفعل، والرب أذهب عنه المانع وأعطاه الآلات والقدرات. إذن هذه مسائل مهمة جدا لا بد أن نتمايز عنها، وأن ندرك أن هذا خطأ عند القدرية الذين يقولون أن أعمال العباد ليست مخلوقة لله. ليش ليست مخلوقة لله؟ ما عندهم دليل إلا دليل واحد، قالوا إذا قلنا أنها مخلوقة لله، طيب الكفر وجد، والشرك والسرقة والزنا وكذا، نعم هذه كلها مخلوقة بأمر الله عز وجل، لولا أمره لما كان. لكن مو معنى أمره أن هذه الأشياء وجد بأمر الله عز وجل أنه راض عنه. الله سبحانه وتعالى يكون في ملكه ما لا يريد، ما لا يريد إرادة شرعية، لكن يكون في لا يكون في ملكه ما لا يريد إرادة كونية. لذلك هذه مسألة مهمة لا بد أن ننتبه لها. لا يريد الله شيئا شرعا إلا وهو يحبه، ولكن قد يريد شيئا قدرا وهو لا يحبه سبحانه وتعالى. لكن لا بد أن نعتقد، وهذه من جمل الاعتقادات في باب القدر، أنه ما من مقدور يقع إلا وفيه الحكمة، إلا وفيه الحكمة من الله سبحانه وتعالى. هذا لا بد أن نعتقده. ولذلك قال وربوبيته سبحان العالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقواله. الله له الربوبية المطلقة، لو شاء أن يفني العبد أفناه. ولذلك يقول علماء السنة فإن وفقت فبفضله وإن خذلت فبعدله. ولذلك جاء في القرآن وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. إذن التوفيق بفضل الله والخذلان بعدل الله. فإذا أراد عبد أن يهم بسيئات فمنعه الله هذا فضل من الله عز وجل. ها؟ وعلى أحد التفسير قال ولقد همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربي. أحد التفاسير أنه لما قالت المرأة هيت لك هم يوسف عليه الصلاة والسلام بالخروج فرأى برهان الله سبحانه وتعالى الناصع له. ولذلك قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ها؟ شو؟ المخلصين بالكسر ولا بالله؟ قرئت على القراءتين إنه من عبادنا المخلصين. ليش أخلصته يا ربنا؟ لأنه كان من المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين فاستحق أن يكون من المخلصين. فكن مخلصا يا عبد الله يخلصك الله جل وعلا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء ها يعرفك في الشدة. لعلنا نقف على هذا لكن ننبه أن غدا إن شاء الله هناك درس بعد العشاء إلى الساعة 8:00 إن شاء الله. سامحونا إن شاء الله. بارك الله فيكم. نريد أن ننهي الكتاب.